لي صديق يعمل في احد البنوك الربوية في مدينة الرياض، وقد بينت له انه لا يجوز له العمل في هذا البنك، فرد علي قائلا: راتبك من اين تأخذه؟ فقلت له: من الدولة. قال: انه مأخوذ من البنوك الربوية داخل وخارج المملكة، ارجو افادتنا. الذي لا تعلمه لا يضره، عليك ان تأخذ راتب من الدولة او من غير الدولة او من الشركة وانت لا تعلمه لا يضره، انما يضرك اذا علمت ان هذا هو الربا او هذا هو المسروق او هذا هو المغصوب، اما اذا لم تعلم فلا يضره، الاثم على من فعله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.